كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. الله الله الله أكبر.

وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا وجزاهم